القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعين الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، عالمة وباحثة في مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية. ضيفتنا الدكتورة سامية المرصفاوي، أستاذ المقننات المائية والتغيرات المناخية في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية. دكتورة سامية، أهلا بك وسهلا في هذه السهرة من سهرات التاء المربوطة. أهلا بحضرتك. الحقيقة العنوان طويل، يعني مقننات مائية وتغيرات مناخية. اسمحي لي بداية، يعني مقننات مائية ويعني تغيرات مناخية وليس متغيرات مناخية؟ طيب نبدأ بالشق الأول من سؤال حضرتك، وهو المقننات المائية. احنا هدف القسم اللي أنا بشتغل فيه هو معرفة الاستهلاك المائي والمقنن المائي لكل محصول من المحاصيل الزراعية في مصر. فلما نعرف المقنن المائي نقدر ندي توصيات، لو في بقى عداد المزارع هيقدر يقيس بيه كمية المية، يعرف هيضيف كمية مية قد إيه، فنقدر نحافظ على المية ونحافظ على الأرض وناخد إنتاج جيد. فكده يبقى قدرنا من خلال الأرقام اللي بنطلعها نعظم من وحدة الأرض ووحدة المية. دي المقننات المائية، كلمة مقننات يعني استهلاك المياه. تمام. الجزء الثاني بقى تغيرات مناخية وليس متغيرات مناخية. كلمة متغيرات يعني النهاردة يبقى الشكل الجو ايه، وبكرة يتغير وبعده يتغير، وممكن يتغير ما بين الساعة والتانية خلال اليوم. لكن كلمة تغيرات هيصبح الوضع ثابت، هيكون ما هو عليه الجو في المستقبل، او خلينا نقول المستقبل القريب. احنا دايما بنقول يا ترى سنة 2050 وسنة 2100 الجو العام، الاستقرار بتاع الأحوال المناخية هتبقى شكلها إيه؟ درجة الحرارة هتزيد، درجة الحرارة هتقل، هيكون في تقلبات جوية شكلها عامل إزاي؟ ده اسمها تغيرات مناخية. كلمة تغيرات مناخية لو عرفناها بنقول حدوث خلل في العناصر المناخية اللي زي درجة الحرارة والرطوبة والرياح والمطر اللي بتميز كل منطقة على سطح الأرض. مصر أو العالم كله قبل الثورة الصناعية كان في استقرار في العوامل الجو، العوامل المناخية. نعم، كل نعم. دولة معروفة المناخ بتاعها شكله ايه. حتى احنا كنا في المقررات بتاعتنا في ابتدائي كنا بنقول ايه، حر، مناخ مصر حر جاف صيفا، ده في ممطر شتاء. نعم. يا ترى المقولة دي لسه موجودة؟ لا، هي اتغيرت من بعد الثورة الصناعية. الجو بتاع سطح الكرة الأرضية اتغير تماما. يعني هقول لحضرتك مثال بسيط. المتوسط العالمي لدرجة الحرارة كان قد ايه قبل الثورة الصناعية؟ كان 13.4 درجة مئوي. طب من ده كان فين امتى؟ 1750. من بعد الثورة الصناعية، من بعد 1750، وخلينا نقول 1900. سنة 1900 المتوسط العالمي لدرجة الحرارة زاد 3.3، يعني المتوسط وصل ل 13.7 درجة مئوية. طب النهاردة وصل لكام؟ زدنا 1.1 درجة مئوي بسبب زيادة الانبعاثات الخاصة بانبعاثات الحراري أو الاحتباس الحراري. وصلنا ل1.1 زيادة عن متوسط درجة حرارة سطح الأرض قبل الثورة الصناعية. ودي زيادة كبيرة في فترة زمنية قليلة. لأن لما حضرتك تعرف مين الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، هنلاقيها ست غازات، يعني زي ما قللنا اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية حددتهم ست غازات، دول أكثر الغازات مسؤولية عن ظاهرة الاحترار العالمي. لما أكثر غاز مسؤول عن ظاهرة الاحترار العالمي اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، هو لوحده مسؤول عن 76% من ظاهرة الاحترار العالمي. لما تركيزه يظل ثابت حول معدلاته لمدة أكثر من 11,000 سنة، ويجي بعد كده في 250-300 سنة يزيد بالزيادة الكبيرة دي في الفترة الزمنية القليلة دي، لا يبقى فيه تغير حصل. وبقى لو استمر على ما هو عليه، لو استمر الانبعاث الغازي الغاز ثاني أكسيد الكربون وباقي غازات الاحتباس الحراري على ما هو عليه، من المحتمل أن يسبب ارتفاع كبير في درجة الحرارة اللي هتسبب كوارث على مستوى العالم. يبقى فيه خطر شديد شديد. وعشان كده العالم كله مرعوب من موضوع التغيرات المناخية، وكل سنة بيتم عقد مؤتمر بيطلق عليه مؤتمر الأطراف عشان يناقشوا متوسط درجة الحرارة وصل لكام دلوقتي على مستوى العالم، ومين الدول الصناعية اللي بتصدر للعالم كله غازات احتباس حراري، ويا ترى هنعمل ايه. كل سنة يحطوا شوية حلول كده، لكن للأسف الدول الصناعية ما بتنفذش أي حاجة، رغم أنها المسؤولة عن هذا الاحتباس الحراري، عن انبعاثات، لأنها دول صناعية ودول كبرى وخايفة على اقتصادها، واقتصادها متطور وسريع جدا، فانبعاثاتها الغازية عالية جدا وبتوزعها على كل دول العالم، مش قادرة تخفض انبعاثاتها لغاية النهاردة عشان نلاقي حل لمشكلة الاحتباس الحراري والتغير المناخي. دكتورة سامية، ولكن الضحية أفريقيا بداية. أفريقيا وكل الدول النامية، يعني إحنا على مستوى أفريقيا إجمال انبعاثاتنا من الغازات الدفيئة لا يتعدى 4% على مستوى العالم، يعني بالضبط بالتحديد 3.8%. مصر بس 6%، 6 في الألف على مستوى العالم. لكن التأثر، لو كلمت حضرتك عن تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة بصفة خاصة، حضرتك يعني هتتصدم معذرة في اللفظ من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية. دكتورة سامية، أنا أود أن أصدم، قولي لي إيه التأثيرات؟ طيب ندخل في التأثيرات. هتأثر على الإنتاجية الزراعية، معظم محاصيل الغذاء الرئيسية إنتاجها يقل، القمح لو درجة الحرارة زادت 1.5 درجة مئوي إنتاجها يقل 9%. حضرتك عارف إن إحنا عندنا حوالي 50% اكتفاء ذاتي وبنستورد 50% من بره، تخيل هيقل حوالي 9% لو 1.5، ولو 3.5 هيقل 18%. الذرة هيقل 19%، السورجم هيقل 19%، فول الصويا هيقل 28%، عباد الشمس وحضرتك عارف الزيوت النباتية بنستورد حوالي 95% من إجمالي استهلاكنا من الزيوت النباتية، عباد الشمس هيقل 29%، الرز هيقل 11%، قصب السكر هيقل حوالي 25%، الطماطم لو درجة الحرارة زادت 1.5 هتقل 14%، لو زادت 3.5 هتقل 51%. الطماطم من المحاصيل حساسة جدا سواء لارتفاع درجة الحرارة أو لانخفاض درجة الحرارة، عشان كده دايما بنلاقي أثناء موجات الصقيع الطماطم من أكتر محاصيل الخضر بتقل، ولو في ارتفاع في درجة الحرارة برضو الطماطم بتقل. فده بجانب حاجة مهمة جدا، هو الاستهلاك المائي والاحتياجات المائية لكل هذه المحاصيل هيزيد، هيزيد وممكن متوسط الزيادة وصل ل 16%. طب احنا عندنا محدودية في مواردنا المائية، هنعمل ايه؟ انتاج هيقل، ولو فكرنا نتوسع اكتر في المساحة الزراعية عشان نعوض النقص اللي هيحصل بسبب التغيرات المناخية مش هنلاقي مية، على وعلى ان المحاصيل الموجودة استهلاكها هيزيد، فالضغوط هتبقى كبيرة جدا على الموارد المتاحة في مصر. ماشي حبيبي ماشي. Please, please, please. دكتورة سامية المرصفاوي، يعني انت قلتي اثر التغيرات المناخية على المحاصيل، على التربة، وخاصة نحن نستمع إلى مصطلح التصحر وقطع الغابات وتأثر الحيوانات التي تعيش في هذه الغابات. طيب، هو احنا مبدئيا ما عندناش زراعة غابات قوي، لكن هو الغابات دي الرئة بتاعة الإنسان، لأنها بتاخد ثاني أكسيد الكربون من الجو اللي هو المسؤول الأكبر عن ظاهرة الاحتباس الحراري، وبتدينا الأكسجين اللي عشان نقدر نتنفس به. للأسف قطع الغابات بيزود الاحتباس الحراري. لكن بالنسبة للتصحر، احنا بنقول دولة عندها محدودية في مواردها المائية. احنا وصلنا لتحت خط الفقر المائي، نصيب الفرد من المية أقل من 1000 متر مكعب. وصلنا حوالي 550 متر مكعب، ده نصيب الفرد. ده من المحتمل ان قريب قوي 2025 او 2030 نوصل للشح المائي اللي نصيب الفرد فيها يقل عن 500 متر مكعب. طبعا انخفاض مواردنا المائية هيقلل، طبعا أول حاجة هيفكروا ياخدوا منها علشان يغطوا الاحتياجات المائية لباقي القطاعات الأخرى زي قطاع الصناعة وقطاعات المنزلية، هياخدوا من حصة قطاع الزراعة، لأن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر لموردنا المائية في مصر، بيستهلك ما يقرب من 80%، بالتحديد 78.4%. فلما حصة قطاع الزراعة تقل، أكيد المساحة الزراعية هتقل، والأرض هتعاني من نقص المية وتتحول للتصحر. فلازم نجد حلول من الآن، سواء لإضافة موارد مائية جديدة أو لوضع حلول لاستخدام المية لاستخدام الفعال، يعني الممارسات الزراعية الجيدة للاستفادة من كل قطرة مية نستخدمها في ري المحاصيل الزراعية. يعني ممارسات زراعية جيدة دكتورة سامية؟ طيب، الممارسات الزراعية الجيدة هو أن أنا أحط حزمة توصيات لكل محصول هيتزرع. يعني عندنا المحاصيل، كل محصول فيه أصناف مختلفة، وعندنا حاجة دلوقتي بنقول عليها اسمها السياسة الصنفية، إن في أصناف بتصلح للزراعة في شمال مصر وأصناف أخرى بتصلح للزراعة في وسط مصر أو جنوب مصر. إن أنا أختار الصنف المناسب في المكان المناسب، أختار ميعاد الزراعة المناسب، أختار مواعيد الري وكمية الري، كمية المية في كل رية، أختار السماد المناسب وكمية السماد المناسبة. كل دي، وكمان في توصيات سريعة، لأن أنا لو عندنا الظروف المناخية في موجة حر جاية، موجة صقيع جاية، في تنبؤات قريبة وإنذار مبكر بعض الزملاء في التخصصات المختلفة بينذروا بيها المزارعين علشان يقدروا يتفادوا الموجات الجوية الجامحة اللي ممكن تأثر تأثير سلبي على محصولهم. فحزمة التوصيات الجيدة دي لكل محصول في كل منطقة مناخية تقدر تخلي كل مزارع يعظم من دخله. ردود أفعال المزارعين إيه دكتورة سامية المرصفاوي؟ قولي لي، هل هي مطمئنة ومشجعة، ولا ما زال المزارع المصري يعني مهتما بالغمر؟ لا والله، في استجابة طيبة جدا، لدرجة لما تلاقي حضرتك مزارعين يتصلوا، هم اللي يتصلوا بالباحثين في مركز البحوث الزراعية ويسألوا. حتى في قناة اسمها قناة مصر الزراعية في التلفزيون، بنلاقي كم الاتصالات من المزارعين في كل محافظات مصر عشان يسألوا على كل كبيرة وصغيرة بخصوص محصولهم. ده يعني ده استجابة وشيء طيب من المزارعين، انهم عندهم المرونة في أنهم يغيروا من كل عاداتهم وأفكارهم وأساليبهم القديمة ويطوروا منها علشان يقدروا ياخدوا إنتاج طيب. وده إذا كان راجع، فراجع كمان على بعض التطبيقات اللي مركز البحوث الزراعية بيعملها، زي بيعمل حقول إرشادية ومدارس حقلية بيقدر يجمع فيها المزارعين، وبالتالي المزارعين لما يشوفوا بنفسهم قد إيه التطبيقات الزراعية بتاعت مركز البحوث الزراعية من ممارسات زراعية جديدة، زي إن أنا أزرع على مصاطب، إن أنا أسوي الأرض بالليزر، إن أنا أزرع صنف مناسب في وقت مناسب، أما يشوفوا جودة وكم الإنتاج اللي بيطلع من الحقول الإرشادية، فهم نفسهم اللي بيروحوا يسألوا علشان يطبقوا كل الممارسات الزراعية الجديدة والجيدة دي. دكتورة سامية المرصفاوي، قبل ما أنتقل لموضوع آخر، لابد أن أسأل عن الأراضي المستصلحة، يعني وسط هذا الجو من التغيرات المناخية والخوف على كوكب الأرض والخوف على المياه، استصلاح الأراضي كيف يتأثر بهذه التغيرات المناخية؟ إحنا عندنا 2.5 مليون فدان بنسعى لاستصلاحهم واستزراعهم. قولي لي يعني رؤيتك لهذا المشروع، وكيف يعني يمكن الإفادة من المقننات المائية ومن المياه الجوفية في هذا الصدد؟ هو الجزء اللي أنا أقدر أتكلم فيه هو النص الأولاني، لكن حتة المياه الجوفية دي اللي يسأل فيها وزارة الري. لكن بالنسبة لينا طبعا مشروع جيد جدا وكنا بنحلم بيه، وما شاء الله في كل الاتجاهات الرئاسة شغالة في كل الاتجاهات علشان تزود المساحة الزراعية وتقدر تقلل شوية الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك وتقلل فاتورة الاستيراد من ناحية تانية. وإحنا هنا في مركز البحوث الزراعية بنشتغل على قدم وساق كل في تخصصه، سواء في إنتاج أصناف جديدة قصيرة العمر بتتحمل الجفاف وبتتحمل الملوحة عشان نقدر نستغل كل شبر في الأرض الزراعية اللي بنزرعها ونقدر نحصل على محصول مرضي. بنشتغل في الممارسات الزراعية الخاصة بتعظيم الاستفادة من وحدة المية علشان أقدر أرشد المقننات المائية اللي احنا نقدر نديها لكل محصول من غير ما المحصول يقل ولا ينقص نقص معنوي. نعم. يعني بحيث ناخد محصول مرضي بأقل كمية مية. هل هناك أراضي في الأراضي المستصلحة تصلح لزراعة محصول دون آخر؟ أكيد. الأراضي الملحية في درجات ملوحة مختلفة، وفي أراضي قلوية وغيرها. لكن الأراضي ذات الجودة المنخفضة بيتحط لها أجنتة أو بيتحط لها توصيات يقولوا هذه الأراضي تصلح لزراعة محاصيل إيه، وعندنا بالتحديد في معهد الأراضي والمياه والبيئة في قسم للأراضي الرملية وقسم الأراضي القلوية، وبيقدروا يحددوا وحصروا تصنيف أراضي يقدروا يطلعوا خصائص كل أرض ممكن تدخل في المساحات الزراعية الجديدة، جودة هذه الأراضي، المحاصيل اللي بتجود في هذه الأراضي هي. مالك يا زين؟ ردي لي انت وعبيد. يا زين انت وسليمة ردوا لي ومعاكو حليمة. يا زين انت وسليمة ردوا لي ومعاكو حليمة. يا حليمة ومعاكم مي اتلموا تعالوا علي. يا حليمة ومعاكم مي اتلموا تعالوا علي. صحراء لمهند الشيء خلي ترابك أموال. يا صحراء المهندس قال حيخلي ترابك أموال. الحصوة تنبع بريال والحجرة بريال وشوي. لمهندس جاي لمهندس جاي شيومين في ظل الخدمة والفيل ما انت الشيء ما انت الشيء ما انت الشيء. مهندس دير الطنبور وبنيلي فيلا وقصور، يا مهندس دير الطنبور وبنيلي فيلا وقصور، واستبشر بذهب منتور خد نيبك واملا ليدي لمهندس جاي لمهندس جاي. قصرك ينجم يا حبيبة حل الخيام وبدلها قصرك ينجم، وغرمنا اللي كان في منام قدامنا يلمع في الضيل مهندس شاي لمهندس شاي. دكتورة سامية المرصفاوي، يعني أنتقل إلى سامية المرصفاوي الباحثة العلمية. أولا أنت من المرصفة، والمرصفة بلد العلماء. تمام. أصلنا مرصفة واليوبية بصفة خاصة، وتوزعنا بقى اللي باقي محافظات الجمهورية. كيف دخلتي إلى مجال الزراعة والبحث في الزراعة؟ هل هو مجموع، والسؤال التقليدي يعني، هل هو مجموع الثانوية العامة أم أنك أحببتي هذا العمل وهذا البحث في مجال الزراعة؟ لا بصراحة من البداية في الثانوية العامة كان مجموع، ما كانش على بالي خالص أدخل زراعة. لكن بعد ما دخلت الزراعة ووصلت لسنة رابعة ما تصورتش أبدا أنه بعد كده هقعد في البيت أو أشتغل وظيفة حكومية، أروح من الساعة 9 للساعة 2 وخلاص كده يبقى اليوم انتهى. لا، فحبيت أكمل بقى دراسات عليا، وكل ما كنت بعدي مرحلة كنت بحب الدراسة العلمية والدراسة الزراعية أكتر وأكتر. عينتي في المركز هنا؟ بعد ما خلصت حاولت بقى ان انا اشتغل، حاولت ان انا اسجل دراسات عليا، قالوا لي لازم تكوني بتشتغلي في جهه بحثيه. فانا من الاليوبيه عشان اجي الجيزه واسال على مركز البحوث الزراعيه. كان في البدايه ما كنتش متصوره ان الموضوع هيبقى سهل، لكن الواحد لما بيحب حاجه كل شيء صعب بيهون. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وقدرت اشتغل في مركز البحوث الزراعيه، وقدرت اسجل ماجستير واسجل دكتوراه واخلص على خير وامشي بباقي الدرجات البحثيه اللي بعد الدكتوراه. ماجستير ودكتوراه في نفس هذا التخصص الطويل، يعني في المقننات المائية ولا في التغيرات المناخية ولا في الأراضي ولا في المياه ولا في البيئة؟ الأول نتكلم عن الماجستير ثم نتكلم عن الدكتوراه. أنا ماجستير ودكتوراه رأي حقلي. رأي حقلي. تمام. وبعد الدكتوراه وكان موضوع التغيرات المناخية يمكن من سنة 90 أما ابتدى موضوع التغيرات المناخية يظهر على الساحة، من أوائل الدول ومن أوائل الأماكن في مصر اللي اشتغلت في موضوع تأثير التغيرات المناخية على قطاع زراعة هذا القسم. فمن بعد ما خلصت دكتوراه بقى ابتديت أكثف شغلي على موضوع تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي والمقننات المائية للمحاصيل الزراعية، وإزاي نواجه مشكلة التغيرات المناخية من خلال دراسات التكيف. دراسات التكيف يعني ايه؟ التكيف هو ان احنا عندنا مشكله خلاص ان في ارتفاع في درجه الحراره وفي تاثير سلبي لارتفاع درجه الحراره على المحاصيل الزراعيه وعلى الاحتياجات المائيه. طب ازاي نواجه هذه المشكله؟ التكيف بقى هو ان انا ازاي اتكيف او اتعايش مع الظروف المناخيه الجديده. ما هو التكيف هيتم بطريقتين، إما أن احنا نقلل الانبعاثات عشان نرجع لحالة التوازن اللي كان درجة حرارة الجو فيها كانت موجودة عليه قبل الثورة الصناعية، ولو ما قدرناش يبقى نعمل نوع من التكيف، لو ما قدرناش نعمل تخفيف، ودي حاجة هكلم حضرتك عليها بعد شوية، لو ما قدرناش نعمل التخفيف أو حتى لو قدرنا لازم نلجأ للتكيف. التكيف هو إن أنا أتعايش أو أتكيف مع الظروف الجديدة المناخية الجديدة. أتكيف إزاي؟ إن أنا مش هو درجة الحرارة هتزيد، طب أنا لو غيرت مواعيد الزراعة شوية يمين أو شمال قبل أو بعد الميعاد يا ترى الإنتاج هيكون إيه؟ من خلال نماذج بندرسها نقدر نشوف الإنتاج هيكون إيه قد إيه، والاحتياجات المائية هتكون قد إيه، وكده ممكن نحط وإيه الصنف المناسب كمان، أفضل صنف للظروف المناخية الجديدة، وبالتالي ممكن نحط أفضل حزمة توصيات ممكن تقلل لنا الأثر السلبي الناجم عن التغيرات المناخية على إنتاجات محصولنا الزراعي. أرجع للجزء الأولاني اللي بقول حضرتك عليه في موضوع التخفيف، سواء قدرنا نعمل تخفيف أو ما قدرناش لازم نعمل تكيف في مصر. لسببين، أولا إحنا انبعاثاتنا قليلة فهنقلل إيه أكتر من هي أصلا تكاد تكون معدومة. الجزء الثاني اللي انبعثات إن ظاهرة التغيرات المناخية دي بيطلق عليها عالمية الطابع محلية التأثير. عالمية الطابع يعني إيه؟ يعني الدول الصناعية الكبرى أما بتطلع غازات من خلال دورات الرياح العامة بيتوزع على كل دول العالم. يعني الغلبان الطيب اللي ما عندوش غازات انبعاثات حراري هتجيله كده كده. لكن تأثيراتها محلية ده هيرجع لخط العرض لكل دولة. الدول اللي خطوط العرض عندها قليلة أو متوسطة زينا اللي هي قريبة من خط الاستواء واللي هي المناخ بتاعها حر بطبيعته، أما تيجي انبعاثات غازية تحبس لنا كمية حرارة كمان هترفع درجة الحرارة أكتر فهتأدي لسوء الأحوال الجوية أكتر. فمن هنا ارتفاع درجة الحرارة هيأثر على كل البنية التحتية. لدرجة البعض يسمى ظاهرة التغيرات المناخية دي كارثة كونية لما قد يشهده العالم إذا ما استمر الانبعاث الغازي على ما هو عليه. عشان كده في مؤتمر الأطراف 27 إن شاء الله هيتمسكوا بعملية التنفيذ وليس وضع توصيات وكل دولة ممكن تعمل، لا لازم ندخل في مرحلة التنفيذ والتنفيذ السريع كمان. لو استطعنا التغلب على الاحتباس الحراري، دي النقطة اللي انت أجلتيها وقلت هتناقشيها، يعني لو استطعنا التغلب على الاحتباس الحراري ماذا يحدث؟ كل الأمور طبعا مش احنا اللي هنتغلب، العالم كله لازم يبدأ وبسرعة في خفض انبعاث، خصوصا الدورة الصناعية لازم تعمل خفض الإجمالي انبعاثاتها. ازاي؟ من هقول لحضرتك ازاي؟ في وسائل كتيرة جدا. حتى الدولة لو ما قدرتش تعمل خفض الانبعاثاتها بالكمية اللي هيحددوها وهيلزموها بيها ممكن من خلال دولة اخرى تخفض انبعاثاتها، ونسبة الخفض يحسب لهذه الدولة اللي مش قادرة توصل للالتزام بتاعها او تغطي الالتزام بتاعها بانها تخفض نسبة معينة من اجمالي انبعاثاتها. دي حاجة. تاني حاجة، في لازم نقلل من استعمالنا الوقود الأحفوري. الوقود الأحفوري هو أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة. ليه؟ لأن في ثاني أكسيد الكربون وميثان وأكسيد النيتروجين ومركبات الهالو كربون سواء بقى هيدروكلورو كربون والهيدروفلورو كلورو كربون وسادس فلوريد الكبريت، دول الست غازات اللي اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخية IPCC حددهم لنا وقالت إن دول أكتر الغازات اللي بيساهموا في حبس الحرارة وارتفاع درجة حرارة سطح الأرض. طيب الوقود الأحفوري هو أكبر مصدر لهذه الغازات. يبقى نقلل من استعمالنا للوقود الأحفوري ونلجأ لإيه؟ لاستعمال الطاقة الجديدة والمتجددة. ده موضوع لازم نناقشه بقى بإسهام معاك. عندنا في مصر الحمد لله رب العالمين عندنا مساحات كبيرة جدا نقدر نعمل منها نستغل الطاقة الشمسية اللي عندنا ونحولها لطاقة كهربية، وفي محطة بنباني اللي موجودة في أسوان أكبر محطة طاقة شمسية على مستوى العالم. نعم. احنا ممكن نصدر منها كمان نستغلها ونصدر منها. احنا عندنا حوالي من 20-25% من استهلاكنا للطاقة طاقة جديدة. ممكن نوصل إن شاء الله، مصر عندها طموح إنها توصل 35-40% من إجمالي استهلاكنا من الطاقة كطاقة متجددة بحلول عام 2035-2040 إن شاء الله. عندنا كمان محطة أسيوط الطاقة المائية، توليد الكهرباء من الطاقة المائية في محطة أسيوط الجديدة، وطاقة الرياح في الزعفرانة وخليج السويس. دي بدائل للوقود الأحفوري استعمال طاقة متجددة. عندنا كمان التطور اللي حصل في وسائل النقل، مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي، وتحسين وتطوير شبكة الطرق قلل زمن السفر وبالتالي قلل استهلاكنا للطاقة. كمان دخلنا في صناعة السيارات الكهربائية، غير ان استعملنا لللمبات الليد الموفرة للطاقة، والمصالح الحكومية والطرق والمصانع وتطوير المصانع، كل ده قلل من استهلاكنا للطاقة. فدي بعض الوسائل اللي مصر اتبعتها من قبل مؤتمر الكوب 27، واللي هتتكلم عليها باستفاضة في ان احنا سباقين على مستوى القارة الافريقية في محافظتنا على المناخ. دكتورة سامي المرصفاوي، بنستخدم الهيدروجين، قولي لي يعني هيدروجين واستخداماته ايه، وهل هو جزء من الطاقة الجديدة والمتجددة؟ تمام. الهيدروجين الأخضر ده من المشاريع الجديدة للطاقة الجديدة، هو بيفصل فيه المية الهيدروجين وCO، لأن المية عبارة عن H2O، فهيفصلوا الأكسجين والهيدروجين، بس هو محتاج طاقة ومحتاج وسائل خاصة في استعماله، زي مثلا ممكن يتم استخدامه في مصانع الأسمنت ومصانع الأسمدة والحديد والصلب. فطبعا ده برضو من المصادر النظيفة والصديقة للبيئة كمصدر طاقة جديد. التقليل من استخدام الأسمدة الكيميائية طبعا مهم جدا، بتمنى ان احنا نزود استخدامنا في الزراعة أسمدة عضوية وأسمدة حيوية، واحنا الحمد لله معهد الأراضي والمياه والبيئة في أقسام متخصصة بهذه العناصر، ودايما بيطلعوا أسمدة حيوية جديدة تقلل كتير من استخدام الأسمدة الكيميائية اللي هي مضرة طبعا بالبيئة، سواء بقى بالمية بينزل جزء منها مع عيان الصرف، أو بيطلع بيتصاعد منها أكسيد نيتروجين وميثان. فاستخدامنا للأسمدة العضوية والأسمدة الحيوية برضو خطوة فعالة في إنتاج محصول جيد ومحافظ على البيئة. دكتورة سامية المرصفاوي، يعني بيتقال خلال هذا العام اتحضر للأخضر، يعني برضو هذا التعبير لابد أن أناقشك فيه، كيف للأسرة المصرية، كيف للمرأة المصرية أنها تتحضر للأخضر، وده تعبير بيئي؟ طبعا هو تحضر للأخضر هو أن احنا نقلل في أي حاجة نستخدم فيها الطاقة نقلل منها، غير أن احنا نزرع شجر. وطبعا الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بكل الجوانب البيئية، وطبعا على رأسها موضوع التغيرات المناخية، وهتكلم عن اهتمام الرئاسة والحكومة المصرية بملف التغيرات المناخية بعد شوية، لكن أقول حضرتك من ضمن اهتمامات الرئيس السيسي هو زراعة 100 مليون شجر. والسيد هشام أمنة وزير التنمية المحلية كان بيقول ان احنا الحمد لله رب العالمين، هو المطلوب السنة دي كان يزرعوا 7.7 مليون شجرة، زرعوا حوالي 2.7 مليون شجرة وباقي حوالي 5 مليون شجرة، بس تكلفتهم بتوصل ل200 مليون جنيه. لكن ان شاء الله رب العالمين لما نوصل ل100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية هتبقى مصر كلها خضرة. طيب الاهتمام كما قلت انت، ارجعت موضوع الاهتمام بالبيئه وجهود الحكومه. تمام. في موضوع الملف التغيرات المناخيه، الرئيس السيسي طبعا في كل مؤتمراته اللي بيحضرها بيتكلم عن معاناة القارة الإفريقية من الدول الصناعية اللي بتصدر لنا غازات احتباس حراري ومش قادرة توفي بالتزاماتها ووعودها تجاه الدول النامية والدول اللي هي المتضررة جراء التغيرات المناخية. الوفاء بالتزاماتها ان في كل مؤتمرات الأطراف بيقولوا لازم الدول الصناعية تدعم صندوق المناخ ب100 مليار دولار سنويا، لغاية النهاردة مش قادرين يحطوا المبلغ ولا يوفوا بالتزاماتهم في هذا الجانب. كمان لازم يكون في نقل للتكنولوجيا وبناء القدرات. الثلاث حاجات دول من الأمور المهمة اللي الرئيس السيسي دايما بيتكلم عنهم، إن لازم الدول الصناعية توفي بالتزاماتها، لازم يكون في بناء قدرات، لازم يكون في نقل للتكنولوجيا علشان نقدر نساهم. وإحنا عندنا على أتم الاستعداد للمساهمة الطواعية مع تباين الأعباء، وكل الأمور اللي تمت في مصر في صالح خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على مستوى مصر، وأي مساهمة أي دولة بتساهم في خفض الانبعاثات بيتحول لخفض انبعاث عالمي متوسط. نعم. العالمي. نعم. لانبعاثات الغازات الدفيئة وصل لإيه؟ الحاجة الثانية، تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية بقيادة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، هو رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية. ده علشان يبين قد إيه اهتمام القادة والحكومة المصرية بملف التغيرات المناخية. كمان عملوا في وزارة البيئة اللي هي الفوكال بوينت لموضوع التغيرات المناخية كلها، عملوا استراتيجية سموها استراتيجية التغيرات المناخية، استراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لمصر 2050. كمان في حاجة عملوها كمان اللي هي تحديد المخاطر، الأماكن الأكثر عرضة للمخاطر في مصر. كمان بالإضافة بقى لكل الممارسات الزراعية الجيدة اللي الرئيس مهتم بيها، سواء علشان موضوع التغيرات المناخية أو علشان يقلل الفجوة ويحسن من الحياة الكريمة للمواطن المصري في ملف الأمن الغذائي. دكتورة سامي المرصفاوي، سؤالي لك الآن، مدى وصول هذه الرسائل إلى المواطن المصري، إلى الشعب المصري؟ كيف كان رد فعل الشعب المصري على كل هذه الجهود المبذولة في ضوء التغيرات المناخية؟ أعتقد موضوع إن احنا ننظم مؤتمر أطراف عالمي في مصر هيشارك فيه حوالي 200 دولة وحوالي 30 ألف مشارك، سواء كان رؤساء أو متخصصين أو باحثين في هذا الموضوع، وإن بقالنا سنة في مصر كل وسائل الإعلام وكل الباحثين في كل تخصصاتهم المختلفة مكثفة مجهودها في هذا الموضوع، أعتقد ده نوع من توعية وبناء القدرات. وأعتقد كل واحد في مصر، أعتقد كل بيت في مصر ابتدى يتكلم عن موضوع التغيرات المناخية حتى من قبل مؤتمر الأطراف اللي مصر استعدت ليه. تسأل ناس كتير في الشارع أو مزارعين إيه اللي حصل، يقول لك الجو تغير. الجو بقى حر، يقول لك الجو بقى حر، أنا حران، أنا عرقان. تمام، يقول الجو اختلف عن زمان. ده لو عرف مدلوله هيقول لك ده تغير في المناخ، لكن كل الناس حاسة ان الجو اتغير. بالإضافة بقى للثورة الإعلامية اللي بقالنا سنة شغالين فيها، والإذاعة والتلفزيون والصحافة بتتكلم عن موضوع التغيرات المناخية، ومؤتمر الأطراف العالمي اللي كل العالم هتلقي الضوء عليه وهيجوا مصر فيه. لا، ده فعلا عمل توعية ونقلة كبيرة لكل المواطنين في كل الأعمار. دكتورة سامي المرصفاوي، على المستوى الشخصي أنت متفائلة؟ متفائلة إن شاء الله رب العالمين، متفائلة. بس طالما حضرتك الناس عرفت بالمشكلة، ده جزء من الحل. نعم، والحل قادم إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين في مؤتمر الأطراف يوصلوا لمرحلة التنفيذ، والتنفيذ السريع إن شاء الله. احنا الحقيقة يعني كانت سهرة فيها كثير من المسؤولية وفيها كثير من التوعية. نشكر الأستاذة الدكتورة سامية المرصفاوي، أستاذ المقننات المائية والتغيرات المناخية في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، وإن شاء الله نلتقي بها عقب انتهاء مؤتمر كوب 27 وهي على هذا التفاؤل وعلى هذا الحماس. شكر حضرتك جدا، شرفتني. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.